هو اللي أدخل نفسه، هو اللي أدخل نفسه ما دام محرم عنه يلزمه يكمل. اشترط نية الصغيرة إذا كان دون السعي ما له نية، أما إذا كان فوق ينوي، يعني يقول له ينوي وهو اللي يحرم، الصبي هو اللي يحرم. نية ولي يعلمه الولي، يعلمه يقول أحرم بكذا، سو سو كذا، وقع كذا، هو المسؤول الصبي. بالنسبة للمرأة المسلمة البالغة إذا اكتشفت وجهها هل تكون فيها حرمة في الكشف، تكون حراما عليها؟ الأحوط تغطية، خروج من الخلاف تغطية بغير النقاب، الخمار لا غير من أجل الباب، لا لا تغطي في مصنوع الوجه. نعم. إذا كسبي إذا كشفت تؤثم إذا يخشى عليه لازم، يخشى عليه في هذا الحج يعني. أما في هذا الحج لازم الحجاب. الصبي إذا الصبي إذا إذا فاته المبيت من مزدلفة عليه هدي. نعم. الصبي إذا فاته المبيت من مزدلفة. من يوم من يوم من العبد يعني. من يوم مزدلفة. عليه هدي؟ لأن لازم هو الحج إذا على ما دخل فيه عليه هدي. على ولي أمره أو عليه هو. مشروع العلماء أن ولي أمره اللي أدخل في الحج وإذا خرج من ماله فلا بأس إن شاء الله. ولو كان يتيما؟ ولو كان يتيما لأن مصلحته الأجر له. لكن إذا أخرج الولي من ماله يكون أحوط له ولي أدخل في الحج. بالنسبة للقادمين من السودان بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة. هذا حسب الطريق، إن كان طريقه يمر بميقات الجحفة لازمه إلى حلب الجحفة، إن كان طريقه ما يمر الجحفة أول ميقات يزيد جدة، هو ما يزيد جدة أحرم من جدة. مناقل منع من النقاب يشبه كونه لو فتحتين أو كونه مسدودا على الوجه، لا كونه صلح الوجه مثل ما يمنع القفاز على اليد وتغطى اليد بغير القفاز وتغطى ويغطى تغطى يغطى البدن بالرداء والإزار ولا يغطى بالفجيلة ولا يغطى بالسراويل، مخيط في اليمنى في حق المحرم. أما لو غطى بدنه بالرداء والإزار هذا هو المأمور به، وهكذا المرأة تغطي يديها ووجهها بغير القفازين وغير النقاب، ولا تغطيهما بالنقاب ولا بالقفازين. المخيط الذي صلح هو الممنوع، فإذا غطت يديها ب جلبابها وجهها بجلبابها فلا حرج. وهكذا الرجل إذا غطى يديه وبدنه بالحافة الحافة عليه عن البرد أو بالرداء فلا بأس، لكن لا يغطي رأسه ممنوع. الشراب الرجل بمدة المرأة تلبسها عندها لا بأس، المرأة ممنوعة. نعم ممنوعة في يديها بس القفاز فقط، أما تلبس الشراب أو الخف للمرأة لا بأس. أحسن الله لك الشيخ، إذا كان الشاب قادر على أن يحج وأخر الحج إلى أن يقول أن يبلغ إلى أن مثلا يتزوج أو يكبر بالسن، هل يأثم أحسن الله إليك؟ يستطيع يأثم إذا بلغ، هو يستطيع يأثم، يجب عليه البدار من يضمن قد يموت قبل ذلك. أحسن الله إليكم يا شيخ. الناس يجبون من يستطاع إليه السن، المرأة بلغ وجب عليه الحج. المرأة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل أشياء بيدها يا شيخ، تكشف عن يدها يا شيخ في أعمال الحج وكذا، أم تستعمل قفازين؟ لا بالضرورة يا شيخ، لا ما تستعمل قفازين، تغطيها بغير قفازين. في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل يعني تعمل بيدها تغطيها بغير قفازين. لو لبست في يديها كيفا كيس عادي، لا أعظم يا قفازي الشيخ مثل الرمية ما يصلح، مثل الرمية يا شيخ لابد من تغطي بعضها، يعني يرى من العورة عن يد الرمي، ولكن إذا غطتها بشيء عند الرمي حسن، لا لا لا حرج إن شاء الله. الغطوة اللي يلبسوها الآن، الغطوة اللي يلبسوها النساء الآن هذه يسمى الخمار، تشد حول الرأس، هل هذه هذا يسمى الخمار؟ إيه؟ لا بأس، لا بأس. مثل النقاب يعني؟ لا مو مثل النقاب، لا بأس. النقاب خرقة تصنع الوجه ويكون فيها نقب أو نقبين للعينين على مقدار الوجه، يسمونها برقع الآن، بعضهم يسميه برقع. يعني من جاء خاصة لأهلها؟ لا بس هي ميقات للناس مطلقة، ميقات لأهلها بس سكانها والمقيم فيها. صحيح ان الحج عن بعد صرف انها ميقات يا شيخ؟ غلط، لا غلط، مين ميقات؟ مين ميقات؟ الا لاهلها، مثل ما البحر ميقات لاهلها، وموسى ميقات لاهلها، هكذا وزينه ميقات لاهلها، سكانها مثل ما قصروا، وان كان دونها فهم هل هم من اهلها؟ احسن الله

أو معه امرأة لا تسمى خلوة. ولهذا قال فإن الشيطان ثالثهما حديث صحيح لا يخلو لا يدخلن أحدهما على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان إبعاد الخلوة والفتنة. وهكذا السفر ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم لا للحج ولا لغيره. وفي هذا أن سفره مع الحج مقدم على غزوه في سبيل الله حفاظا عليها وحرصا على سلامتها. وفي هذا الحديث إطلاق السفر. أما ما جاء بعض الروايات ثلاثة أيام يومين يوم وليلة فهذا اختلف بحسب الأسئلة. قد تعددت الوقايع تعدد الأجرام بناء على كلام السائل وسؤالات السائلين. والجامع للجميع السفر، ما كان يسمى سفرا حرم عليها إلا بإحرام، وما ليس بسفر فلا حرج، كالانتقال من أطراف البلد إلى أطراف البلد والخروج إلى السوق أو إلى مستشفى لا يحتاج محرم. إذا خرجت وحدها وهي آمنة أو مع أخواتها ومع جاراتها لا بأس، إنما المحرم يحتاج في السفر. الحديث الثاني حديث ثالث حديث النبي سمع رجل وربك عشوره فقال له النبي من شوره؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شوره. في رواية قال هذه عن نفسك ثم حج عن شوره. فالحديث اختفر في وقفه وهو مرفوع صحيح والموقوف شاهد للمرفوع، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، فالموقوف يشهد للمرفوع، فليس لأحد يحج عن غير حتى يحج عن نفسه، لأن الله قال ولله أن أسحج من استطاع إلى سبيله، يبدأ بنفسه ثم إذا أرضي يحج عن أبيه أو غيره فلا بأس بعد ذلك. وفي حديث ابن عباس الأخير يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحج. في حديث رواه عند مسلم إن الله وجب عليكم الحج فحج ورضى عليكم الحج فحج. فقيل رسول الله في كل عام؟ قال لو قلت فلا وجب الحج مرة فما زاد فهو تطوع. هذا من لطف الله من رحمة الله، لما كان الحج يحتاج إلى مؤنة وإلى كلفة وإلى قطع مسافات، قد يكون الإنسان في بلاد بعيدة، فمن رحمة الله أن جعله فرض العمر مرة واحدة في العمر، بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تكرر، الصلاة في اليوم 5 مرات والليلة، والزكاة في كل عام، الصوم في كل عام، أما الحج مرة في العمر. ولو عمر 1000 عام ليس عليه إلا حجة واحدة والباقي تطوع. وهذا من لطفه وإحسانه وجوده وكرمه على عباده أن خفف عنه ويسر سبحانه وتعالى. وفق الله لنا. شرط المحرم المرأة في الحجة في الوجوب أو لا؟ لا يجب على الحج إلا بذلك، ولا يجوز لها السفر إلا بذلك. اسمه شرطا للوجوب أو شرطا للأدالة؟ شرطا للوجوب. صلى الله عليه وسلم. شيخ لو جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة لو قوموا من الحج هل يتم أن يصل إليه؟ الصواب إنه إلا محرم ما عليهم حج. صلى عليك الكثير. بعض الفقهاء رخص فيه إذا كان جماعة مأمونين ولكن ما عليه دليل. الحمد لله. لا تمحصل عليك الكثير. هذا الظاهر. الحديث الأخير لا يدل على عدم وجود وجوب العمرة يا شيخ. الحديث الأخير لا يدل على عدم وجوب العمرة. العجلة تنوع. هذا في الحج والعمرة هذا هادئ لكم جزاك الله خير. الله دليل على أن وجود مرأة ثالثة يفك الخلوة وهو كلهم نساء يعني. فإن الشيطان ثالثهما إذا سامع مرأة أخرى ما صار رابع ما صار ثالث. نعم. يعني الغالب أنها تزول الشبهة، قد يقول واحدة قد يسر إليها ويطلب منها أطلب منها، فإذا كانت ثلاثة زالت التهمة في الأغلب. والفتنة باقية الفتنة لا الفتنة مي باقية الآن. لا لا, لا لا أنت عندك عندك في بيتك زوجة أخيك أو زوجة عمك يحرم عليك أنت تبقى معك في البيت وما عندك إلا مراك. الناس يحتاجوا هذا من لطف الله جل وعلا. لكن الآن توسعوا الناس بالليموزين عفى الله عنك، وإذا حجيتوا بهذا قالوا ولو لا بأس إلا إذا اتهم، إذا كان متهم يمنع. وإذا بلغهم رجال أحسن البلوغ إذا كان في الحج أو العتق. إذا بلغ قبل عرفة أما بعد عرفة ما علم زال الحج، لكن إذا بلغ بعد عرفة أجزعه. الله إذا أدرك عرفة وهو فل بلغ الحمد لله. نعم أو أعتك لا الحج عن أبيه يغيره إلى أفضل إلى والدته. لا لا بعد ما أحرم ما يغير. حديث الفضل نعم قرأنا أمس الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر لها مهما احتمل أنها مش أنها مسترة بالجباب والجباب والخمام مهم بالنقاب محتمل أنها نصبت وجهها إليه تنظر ولا يلزم من ذلك الكشف لما في حديث عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها أو قال جلبابها على وجهها فإذا بعد كشفنا. وبعضهم قال هذا خاص بالإحرام هذا خاص بالإحرام فقط والحجاب إنما يجب عليها خارج الإحرام في جهة الوجه والأقرب أن يجب عليها الحجاب مطلقة لكن بغير البرقع بغير البرقع تحتجب بغير البرقع. نعم يستثنى في هذا الحكم يعني هل يستثنى الرسول في جواب نظره للنساء؟ ما نظر ما صريح ما هو صحيح انها مكشوفة قد يكون نظر يكونها قابلت تنظر اليه ومن دون من دون الجلباب من دون الخمام كان يقول بالفضل بن عباس وهو ينظر اليها المقصود وصرف رأسه بعض الناس بدليل انه صرف رأسه بعض الناس يحتج بها النظر اليها الكشف وله صريح بالكشف حتى تنظر بدون كشف. لا لا النبي صلى الله عليه وسلم صرفها ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه من كان ينظر إليه النبي أجابها ما يلزم من إجابته أنه نظر إليها قد يكون قد بصرها عليه الصلاة والسلام إن قدرنا أنها كاشفة إن قدرنا ما هو بالعزم الله لكنها كاشفة الحديث ما في دليل لا ما هو صريح الشيخ ما يتوقع أنها تحدثه من خلف يعني كانت خلفه لا لا ما لا ما يحتاج التكلف الأحاديث المحكمة تقضي على ولا النصوص المحكمة تقضي على المستمع هند أم كتاب وأخر متشابهات السالمة متشابهات يقضى على المحكم وإذا سألتم من أنت فاسألون من ورائهم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم توكل على الله. انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.